أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال عبد الله بن عمرو: لقد هممت ألا أحدثكم بشيء، إنما قلت إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما. فكان حريق البيت. قال شعبة: هذا أو نحوه. قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي. وساق الحديث بمعنى حديث معاذ، وقال في حديثه: فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. قال محمد بن جعفر: حدثني شعبة بهذا الحديث مرات وعرضته عليه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى أبي زرعة قال: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين فسمعوه ويحدث عن الآيات، أن أولها خروجا الدجال. فقال عبد الله بن عمرو: لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمثله. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي ساق السند إلى أبي زرعة قال: تذاكر الساعة عند مروان. فقال عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهما، ولم يذكر ضحى. في ليلة البارحة علمنا حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث هام وجليل. خلاصة هذا الحديث أن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا بعثه الله ونزل يقتل المسيح الدجال، تقع الملحمة بين المسلمين وبين اليهود، وعلى رأسهم المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه. فإذا ما توجه عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إلى المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وطعنه نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقع أمر آخر، وهو خروج ياجوج وماجوج، وهم قوم لا يدان لأحد عليهم، يعني لا يقوى عليهم أحد من خلق الله. فيتضرع عيسى صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ويتضرع المؤمنون، فيبعث الله تعالى عليهم دودا يسمى النغف، فيبيدهم ويقتلهم، ويبعث الله تعالى طيرا تأخذهم وتنقلهم عن الموضع. بعد ذلك يهاجر عيسى إلى طيبة، ويقيم بها ما شاء الله تعالى، قيل 7 سنين وقيل أقل وقيل أكثر، ويموت عيسى صلى الله عليه وسلم الموتة التي كتبها الله تعالى عليه، الموتة التي كتبها الله على عيسى بعد خلق عيسى لم تقع، وإنما تقع في آخر الزمان عندما يؤدي عيسى هذه المهمة. وقد علمنا أيضا أن الحكمة في نزول عيسى صلوات الله وسلامه عليه وقتال عيسى لليهود وقتال عيسى للنصارى، الحكمة كأن الله تعالى ينزل عيسى ليكذب اليهود الذين ادعوا ويدعون بأنهم قتلوا عيسى وصلبوه، ويكذب النصارى الذين يزعمون بأن عيسى إله أو ابن الله، فعيسى صلى الله عليه وسلم يقتل اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ويؤمن به بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإذا ما قام بطيبة مات عيسى صلى الله عليه وسلم ودفن مع النبي في حجرته، بهذا وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو فيما نقله عن رسول الله أنه يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ويبقى الناس على وئام وعلى شريعة تامة، يعملون بكتاب الله وبما جاء به رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان لا ينزل نبيا ولا رسولا، وإنما ينزل مجددا لهذه الملة السمحاء التي جعلها الله تعالى خاتمة الملل، وجعل نبيها ورسولها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فإذا نزل عيسى صلوات الله وسلامه عليه يحكم بالقرآن ولا يحكم بالتوراة ولا الإنجيل، يبقى الناس على وئام وعلى طاعة، يبعث الله تعالى بعد ذلك ريحا باردة من قبل الشام، فتقبض هذه الريح الباردة نفس كل مؤمن ومؤمنة، ومن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان مات، ولا يبقى وقتها إلا شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. كل مؤمن يموت، يبقى شرار الخلق، حيث لا يقال الله الله، وحيث يتهاجر يتضاجع الرجال بالنساء في الطرق، فيعظم المقت، مقت الله تبارك وتعالى. لا ينكر منكر ولا يأمر أحد بمعروف. قال فينفخ في الصور، بعد أن يموت هؤلاء الصالحون ولا يبقى إلا شرار الخلق على الله تعالى، تكون النفخة الأولى وتكون النفخة الثانية. النفخة الأولى نفخة الفزع، الملك ينفخ، إسرافيل، وجاء في الحديث الصحيح أنه قد التقم البوق، إسرافيل التقم البوق وحنى ظهره ينتظر الأمر، فإذا أمره الله تعالى بالنفخة الأولى نفخ فيفزع الخلق، وتبقى مدة، بعد ذلك ينفخ النفخة الثانية، والتي يكون فيها الصعق، يعني يكون فيها الهلاك. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتمضي مدة طويلة لا يعلمها إلا الله. فإذا أراد الله تعالى بعث الخلائق، جاء في حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث صحيح أن الله تعالى ينزل مطر، هذا المطر من تحت العرش ينزل ماء مطر يسمى ماء الحياة، هذه ليست بأقاصيص ولا خيالات ولا كلام يشنب به المجالس، وإنما هذا كلام من لا ينطق عن الهوى الذي يتلقى من الرب جل وعلا، الذي قال الله تعالى في شانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالنبي الصادق المصدوق، ولا يتأتى لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتكلم فيما يتعلق بالآخرة، فيما يتعلق بالصعق، فيما يتعلق بقيام الخلق، فيما يتعلق بإنزال المطر، فيما يتعلق بإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيما يتعلق بأهوال يوم القيامة، إلا إذا تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من ربه. وصدق رسول الله. القضايا قضايا إيمانية. ألا ترى أننا قبل سنين ولا نزال إلى اليوم نسمع بأن سفن الفضاء وأن رجال الفضاء نزلوا في كذا وعملوا كذا وجرى كذا، ونرى الطائرة تهبط وأنها ظلت 6 أشهر سنة سنتين، نقبل ذلك؟ فكيف بخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذا كلام الله تعالى في كتابه: ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى. وقال الله تعالى ثم، وما قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ فيه أخرى، لأن القرآن نزل بلسان عربي، فلو كان التنزيل بلفظ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخ فيه أخرى لكان الكلام غير واضح، لكن نفخ في الصور أباد الله الخلق تغيظ المدة من الزمن، وهذا الكون اضطرب. يقول الله تعالى: أنا الملك، أنا الملك، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا أراد الله تعالى إعادة الخلق نفخت النفخة الثانية ثم، لأن ثم هذا اللفظ ليس كالواو وليس كالفاء، وإنما يدل على الترتيب والتراخي. إذا قلت لك: أذن المؤذن لصلاة المغرب ثم أذن لصلاة العشاء، المعنى أنه أذن لصلاة المغرب وصلى الناس، وبعدما صلى الناس مضت مدة ساعة تقريبا، ثم بعد ذلك أذن، لأن صيغة ثم تدل على الترتيب والتراخي. لكن لو قلت: أذن المؤذن لصلاة المغرب فأذن لصلاة العشاء، المعنى أنه أذن أولا لصلاة المغرب بعد ذلك عقب، لأن اللفظ جاء بفاء، الفاء تدل على الترتيب والتعقيب يعني في الحال لا تراخي، وأما ثم للترتيب والتراخي. العطف بالواو أذن المؤذن لصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذا اللفظ إذا قلت لا يدرى أذن لصلاة المغرب أولا لصلاة العشاء أولا، مع أننا نعلم أن الأذان لصلاة المغرب أولا، لكن لو قلت أكلت التمر فالرطب، فالرطب يدل على أن الذي بدأت به التمر عقب ذلك أكلت الرطب. ولو قلت أكلت التمر ثم، يعني بعد مدة دقيقة ساعة يوم شهر عام 20 عام ثم تؤدي ذلك. لو قلت أكلت التمر والرطب لا ندري بأي شيء بدأت، هل بدأت بالتمر بدأت بالرطب، لا يعلم، لأن هذه الصيغة لا تؤدي إلى ترتيب ولا تعقيب، وإنما تدل على مطلق الجمع. فقول الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى يعني أن بعد مضي مدة طويلة لا يعلمها إلا الله جل وعلا ينزل الله تعالى المطر، فيختلط المطر بالذرة الصغيرة التي لا يأكلها نار ولا كهرباء ولا أي شيء، فتختلط بهذا الماء الذي يسمى ماء الحياة فينشأ الخلق، ثم بعد ذلك ينفخ الملك النفخة الثانية التي هي إعادة الأرواح إلى الأجساد. هذا ما دل عليه حديث عمرو بن العاص ثم نفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. ما معنى أصغى ليتا؟ هذه النفخة الأولى عندما تقع يفزع الخلق، ما هذا الصوت العجيب، ما هذا الصوت، كصفارة الإنذار إذا صفر، هذا ينظر من أين هذا الصوت، من أين هذا الصوت، ما الذي حصل، أحصل حريق، ما الذي وقع. بعد ذلك تكون النفخة التي يكون فيها الموت والهلاك، بعد ذلك تكون النفخة الثالثة وهي النفخة التي يبعث الله تعالى فيها الخلق، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، يجمع الله تعالى الخلائق في صعيد واحد، أبيض أسود أحمر أصفر، الجن الإنس الدواب الحشرات، جميع الخلائق يجمعها الله تعالى في هذا الصعيد الذي قال الله تعالى فيه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، ويموج الناس بعضهم في بعض، وينزل الله تعالى أو يقرب الله تعالى الشمس مقدار ميل مرود المكحلة أو ميل المسافة، ويجري بعد ذلك ما يجري من الهول والفزع الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا نفخ في ذلك اليوم الصور يقال أخرجوا بعث النار، فيقال يقول الله هذا لآدم يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار، فيقال 999 في النار وواحد في الجنة. وقد علمنا قبل ليلة البارحة أن الله تفضل على هذه الأمة وجعل 999 من يأجوج ومأجوج وواحد من بقية الخلق. وقد علمنا أيضا ليلة البارحة أن يأجوج ومأجوج من بني آدم من يافث، هم أقرب إلى الترك وإلى الصين وما إلى ذلك، وقد وصفهم النبي بأنهم عراض الوجوه صغار الأنوف صغار العيون، رؤوسهم شهباء يعني سواد في بياض، يخرجون في آخر الزمان بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم ويدعو عليهم عيسى صلى الله عليه وسلم فيهلكهم الله. فذاك يوم يجعل الله الولدان شيبا، ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، يوم النفخ في الصور، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في ذلك اليوم أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا بد من العودة للاختبار النهائي، الاختبار النهائي يوم القيامة، يوم وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل شيء مدون. أقول نحن في هذا القرن تبينت لنا الأمور ووضحت. الصحابة تلقوا عن رسول الله على وجه الإيمان بالغيب ونحن نتلقى عن وجه الإيمان بالغيب، ولكن زادنا الله جل وعلا آيات ودلائل تدل على صدق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يا أخي أنا وأنت نستعمل تيار الكهرباء ونستعمل تيار الماء ونستعمل البوتغاز في البلاد التي يوجد فيها البوتغاز، فإذا ما انتهى الشهر خرجت البطاقة تستعمل التلفون بعد 3 أشهر المستهلك كذا في يوم كذا كذا كذا، سجل الكمبيوتر كل شيء فتأخذ الفاتورة وأنت مصدق إلا إذا كان الخطأ كبير. هذا الكمبيوتر كيف يحسب؟ هذا العداد عداد الماء، نحن نرى لا نرى جرم الماء على العداد، لا نرى أيضا جرم الكهرباء على العداد. الله جل وعلا ألهمهم وعلمهم حتى استطاعوا أن يبينوا أن المقدار كذا كيلوات كذا كيلوات، نؤمن ونصدق. هكذا جميع ما تحصي وجميع ما تعمل في دنياك هذه التي هي للاختبار وللعمل، والله مدون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذا عندما يأخذ البطاقة يوم القيامة إما أن يأخذها بيمينه أو يأخذها بشماله، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا أخذها بشماله قال يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. الدنيا يا إخوان والله إنها دار غرور، والله إنها دار غرور. وما أحسن ما قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، قال بأبيات لطيفة جميلة بدأ بها كتابة رياض الصالحين، قال إن لله عبادا فطنا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة يعني بحر واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. في ذلك اليوم يوم يأخذ الكتاب بيمينه يا هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا. أكمل الآية هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب وثواب وجزاء. فالله تعالى عندما يأمر بالنفخة ويقوم الخلائق في ذلك اليوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. قال وذلك يوم يكشف عن ساق. وذلك يوم يكشف عن ساق. والله تعالى قال في كتابه العزيز يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الجملة يوم يكشف عن ساق قرأها رسول الله على أصحابه وتلقاها صحابة رسول الله وحملوها على ظاهرها على الوجه الذي يليق بجلال الله، وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جمع الله الأولين والآخرين نودي أن يتبع كل إنسان إمامه، يعني ما كان يعبد في الدنيا. الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون الأحجار، الذين يعبدون الكواكب، الذين يعبدون الملائكة، الذين وما إلى ذلك، كل يتبع إلهه ومعبوده الذي كان يعبده في الدنيا. يبقى المؤمنون الخلص، فيأتي إليهم ربهم ربنا جل وعلا الإتيان الذي يليق بجلاله لا ندري كيفيته. النبي أخبر أنه يأتي فنقول يأتي على الوجه الذي يليق بجلاله. وأهل السنة والجماعة يحملون جميع الصفات الواردة عن رسول الله أو في كتاب الله على الظاهر وعلى الحقيقة وعلى الوجه الذي يليق بجلال الله، لا يؤولون، لا يحرفون، لا يعطلون، لا يشبهون، لا يمثلون. الله جل وعلا وصف نفسه بصفات، هذه الصفات تلقيناها آمنا بها، نعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه تجري بأعيننا. السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون نثبت أن لله عينا كما أن له ذاتا، لكن لا نقول عين الله كعيني، يد الله كيدي، غضب الله كغضبي، رضا الله كرضايا. لا، ما دام أن الله وصف نفسه بهذه الصفة نحن نحملها على المعنى الحقيقي الذي يليق بجلال الله. لا تقل يد الله كيدي، عين الله كعيني، سمع الله كسمعي. لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكثيرا ما قلت لك أيها الأخ أنت لك يد، هذه يد إنسان، العنكبوت لها يد. أنا إذا قلت لك رأيت يد رجل، بالله عليك يتصور في ذهنك أن يد الرجل كيد النمل، كيد العنكبوت، كيد الأسد، كيد الهر، كيد الكلب؟ لا والله، إنما عندما تسمع يد رجل تذهب إلى هذا الوضع الذي خلق الله تعالى الإنسان عليه. فإذا قلت أنا رأيت يد أسد، يد الأسد كيدي؟ يد الأسد يد مليئة بالخوف ومليئة بالقسوة والشر وما إلى ذلك، فلا ينطلق في ذهنك أن يد الأسد كيدي الرجل بني آدم، إنما يد الأسد على الوجه الذي يليق بالأسد كما خلقه الله، يد الرجل على الوجه الذي يليق بالآدمي. فالله تعالى أخبرنا بأن له يدا وأن له عينا وأنه جل وعلا ينزل النزول الذي يليق بجلاله. نؤمن بهذه الصفات، لا نؤول، لا نعطل، لا نحرف، لا نشبه، لا نمثل، وإنما نقول يد على الوجه الذي يليق بجلال الله. عندها نسلم من التأويل والتحريف والتغيير وما إلى ذلك. فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية أنه متى ما كان يوم القيامة اتبع كل عابد ما كان يعبد. فيأتي الرب جل وعلا الاتيان الذي يليق بجلاله، لا إله إلا هو، فيقول أنا ربكم للمؤمنين. يقولون أنت ربنا، نريد علامة، العلامة التي ذكرتها في كتابك. فيكشف الله تعالى عن ساقه، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يعني الكفرة الملاحدة الذين لم يتبعوا رسول الله لا يقوون على السجود في ذلك الوقت. وأما المؤمنون عندها يخرون لله جل وعلا سجدا، كما قال الله تعالى ذلك في كتابه. هذا مجمل ما قال أهل العلم من السلف الصالح في هذه المسألة. ويا ليتك تعود إلى كتب التفسير، إلى ما ذكر ابن جرير الطبري أو ما ذكر ابن كثير وما ذكر المفسرون من أهل السنة والجماعة، تقف على حقيقة ذلك إن شاء الله تعالى، والله تعالى هو الموفق. وردت روايات فيها زيادة على حديث عبد الله بن عمرو. من هذه الروايات قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو: إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال عبد الله بن عمرو: لقد هممت ألا أحدثكم بشيء، إنما قلت لكم إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما. فكان حريق البيت، وقع حريق للبيت. قال شعبة أو نحوه. قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي. وساق الحديث بمثل حديث معاذ، وقال في حديثه: فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت الريح الباردة التي يبعثها الله تعالى بعد موت عيسى صلى الله عليه وسلم. حديث آخر لعبد الله بن عمرو يتعلق بالموضوع. قال عبد الله بن عمرو: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا، إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. إن أول الآيات خروجا، والآيات هي العلامات الدالة على قرب الساعة، والأشراق والعلامات والآيات التي تدل على قرب الساعة تنقسم إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. منها ما ظهر ومنها ما لم يظهر وسيظهر، وبعد ذلك تكون الأشراط الكبرى. الأشراط الصغرى تنقسم إلى قسمين: أولها الموت، فإن من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، انتقل من هذه الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ. ومتى ما دخل في عالم البرزخ لا يعد من الأحياء في الدنيا، انتهى كل شيء. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: كما قال رسول الله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. حتى يقسم ماله وتنكح زوجه ويباع متاعه ويقبر في الأرض، ولو كان حيا حياة الدنيا لما جاز لنا أن نضع عليه التراب على رأسه، فضلا عن أن نحفر حفيرة وندفنه ونبني عليه باللبن ونهيل عليه التراب، انتهى من أمر الدنيا، انتقل إلى عالم الآخرة، يزار ويسلم عليه سلام الموتى، فمن مات قامت قيامته، انتهى من عمل الدنيا وأفضى إلى الآخرة. يأتي إليه الملاك في القبر أو الملكان يسألان عن ربي، عن ديني، عن نبيه، تفتح له قوة إلى الجنة، إن كان من أهل الجنة تفتح إليه قوة إلى النار، يأتيه من سمومها، يأتيه من روحها، يأتيه من ريحانها غدو وعشي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العلامة الصغرى بأن المرأة قد أفضى، قامت قيامته عندما يموت. ولذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد تبعه ثلاث: ماله وأهله وعمله. فإذا وضع في القبر عاد الأهل وعاد المال وبقي العمل معه، يونسه في قبره. العلامة الصغرى الثانية موت أهل القرن. مثلا نحن في القرن الخامس عشر، إذا مات أهل القرن قامت قيامتهم، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت الأعراب تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأعراب الذين يسكنون البادية يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة: متى الساعة يا رسول الله؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدثهم سنا ويقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم يدركوا الهرم، هذا الصغير، قامت قيامتكم. إن لم يدركوا الهرم يعني قبل أن يكون شيخا كبيرا بلغ إلى أردل العمر إلى أصغر واحد، هذا لا يدرك الهرم إلا وقد قامت قيامته. فهذه علامة صغرى. ومن العلامات الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور التي جرت من الأهوال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، منها ما وقع ومنها ما يقع، هذه كلها تعتبر من علامات الساعة الصغرى. بقيت العلامات الكبرى، فما هي هذه العلامات الكبرى؟ وهل ورد ترتيب لها كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس؟ هل طلوع الشمس من مغربها هي أول الآيات أم ماذا؟ إذن لا بد أن نعرف هذه الآيات الكبرى، وما أولها؟ الجواب: إن الأحاديث التي وردت في ترتيب الآيات الكبرى أن الآية الأولى هي كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا، لم يرد فيها نص صحيح صريح ينص على الترتيب، وذلك لأن الروايات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة، ووردت معطوفة بالواو، وما ورد معطوفا بالواو لا يدل على الترتيب والتعقيب، وإنما يدل على مطلق الجمع. بيان ذلك، أقول لك: جاء الأمير والوزير والحاجب، الأمير والوزير والحاجب، ما الذي تفهم من هذا؟ أتفهم ترتيب أنه جاء أولا الأمير، بعد ذلك الوزير، بعد ذلك الحاجب؟ لا، اللغة العربية لا تساعد على ذلك، لأن العطف إنما جاء بلفظ الواو. لكن لو قلت وأنا أتكلم باللغة العربية: جاء الأمير فالوزير فالحاجب، هذا السياق يدل على أن المجيء مرتب، أولا جاء الأمير، عقبه جاء الوزير، عقبه جاء الحاجب. لما؟ لأن التعبير صار بعطف الفاء، لكن العطف بالواو يدل على مطلق الجمع. جاء الأمير والوزير والحاجب، ما يمنع أنه جاء الحاجب أولا حتى يفتح الأبواب، وجاء الوزير ثانيا، وأخيرا جاء الأمير، ويحتمل العكس أن الوزير جاء وجاء الأمير وجاء الحاجب، أو جاء الوزير الأمير الحاجب، الواو لمطلق الجمع. هذا ما يقوله علماء النحو وعلماء اللغة العربية. فالأحاديث التي جاءت بذكر الترتيب كهذا الحديث الذي بين أيدينا، قول ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس وخروج الدابة، وخروج الدابة، وخروج بالواو، ما قال فخروج، ما قال ثم خروج، وإنما قال أول الآيات طلوع الشمس وخروج. إذن هذا لا يدل على الترتيب، وإنما يدل على مطلق الجمع. فإذا علمت هذا فاعلم أنه جاءت روايات أخرى مختلفة، منها ما يبدأ بالدابة وبعد ذلك يؤتى بطلوع الشمس، وبعد ذلك يؤتى بأمر آخر، وما إلى ذلك. لذا الأحاديث الواردة في ذكر العلامات الكبرى التي تدل على قرب قيام الساعة جاءت بالعطف بالواو، وما جاء بالعطف بالواو لا يدل على الترتيب. ولذا اختلف العلماء، ما الأول؟ ما الآخر؟ ما هي؟ اتفقوا على أنها نمرة واحد المهدي، المسيح ابن مريم، المسيح الدجال، أولا المهدي، المسيح الدجال، عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ياجوج وماجوج، الخسوفات الثلاثة، بعد ذلك طلوع الشمس، بعد ذلك خروج الدابة، بعد ذلك ثلاث خسوفات تقع، بعد ذلك النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. لذا قال العلامة ابن حجر شارح صحيح البخاري رحمة الله تعالى عليه، قال: إن أول ما يظهر من الروايات أن أول ظهور العلامات المؤذنة بتغيير حال العالم، العالم يختلف عما كان عليه من قبل، خروج المسيح الدجال. إذا خرج المسيح الدجال حال العالم اختلف. أما رأيت أنه يعيش 40 يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، يوم كبقية الأيام؟ أما علمت أنه يجوب الأرض، يأمر السماء أن تمطر، يأمر الأرض أن تنبت، يأمر الخرب أن تخرج كنوزها؟ بدأ الحالة العامة للكون الأرضي يختلف من حين ما يخرج المسيح الدجال. أول ما يتغير حال العالم تظهر العلامات التي تظهر تغيير العالم العلوي، العالم العلوي الكواكب وما إلى ذلك تختل تتغير بطلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من المغرب تبدل وتغير حال العالم العلوي، وأما حال العالم السفلي الذي نحن فيه يضطرب وتغير وضعه، هذا عندما ينزل المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه. وهذا كلام حسن ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فتلخص لنا أن أول العلامات الكبرى التي وردت في هذا الحديث هي طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة. توجد أحاديث أخر تبدأ بالدابة وتذكر طلوع الشمس من المغرب في الآخر، أحاديث أخرى تدل على أن أول ما يتغير العالم وتظهر العلامات إنما هي بخروج المهدي، بخروج المسيح الدجال. ما هو الجمع؟ الجمع بينها أن الروايات التي وردت معطوفة بالواو، وما عطف بالواو لا يدل على الترتيب. إذن أحسن ما قيل في هذا الباب ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه شارح صحيح البخاري، أن العلامات الكبرى تبدأ بخروج المهدي. المهدي يخرج، مهدي أهل السنة والجماعة، واسمه محمد بن عبد الله من ذرية رسول الله، يعود إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت الذي يخرج فيه المهدي يختل العالم، يقتل الخليفة، يبقى الناس هكذا مضطربين، يخرج من طيبة ويذهب إلى مكة ويبايع له عندما بين الركن والمقام. مهدي المسيح الدجال، عيسى بن مريم، ياجوج ماجوج، انتهى هذا الأمر، اضطراب العالم السفلي، تغير العالم. يتغير العالم العلوي بطلوع الشمس من مغربها، تخرج الدابة بعد ذلك تعلم هذا مؤمن هذا كافر، هذا مؤمن هذا كافر. فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذا كلام الله تبارك وتعالى. تقع خسوفات ثلاثة، خسوف في المشرق، خسوف في المغرب، خسوف في جزيرة العرب. الخسوف واقع، ونحن كل يوم نسمع خسوف وزلازل وما إلى ذلك بسبب أعمالنا وبعدنا عن ربنا تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، هذه آيات ونذر الله جل وعلا يخيف بها العباد، ليست أمور طبيعية كما نظن ونزعم، إنما هذا تخويف من الرب جل وعلا. ولكن هل من معتبر؟ هل من مدكر؟ ما ازددنا إلا قسوة وبعد عن الله تبارك وتعالى. لكن الخسوفات التي تقع في آخر الزمان بعدما يقع ما يقع، يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام، خسوفات عظيمة أهول من هذه الخسوفات التي تقع في أيامنا هذه. عند ذلك أيضا خروج الدابة، الخسوفات، وقعت الخسوفات، بعد ذلك يخرج، يكون أن تخرج النار التي تجمع الناس، تخرج من قعر عدن. عدن أبين، النبي أخبر بكل شيء، ساعة صلوات الله وسلامه عليه تسوق الناس إلى المحشر. هذه النار الأولى. النار الأخرى تحشر الناس إلى موضع الجمع الأكبر. فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث مروان بن الحكم فيما يتعلق بالدجال أيضا عن أبي زرعة قال: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة 3 نفر من المسلمين فسمعوه وهو يحدث. مروان بن الحكم أمير للمدينة، والأمراء في السابق الأمير هو الذي يؤم الناس، وهو الذي يخطب الجمعة، وهو الذي يخطب العيد والكسوف والخسوف والاستسقاء، وهو الذي يقضي بين الناس ويقوم، ولا يتولاها إلا عالم. ولما كثرت الأعمال وانتشرت الرعية، الأمير يولي إماما يؤم الناس، قاضيا يقضي، آخر ينظر فيما يتعلق بأمر الشرطة، آخر يتولى كذا وكذا وكذا لاتساع الرعية وكثرة الخلق. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يؤم وكان هو الذي يخطب، وإذا وقع الخصام ترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي. ولذا قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن أعطيته من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من نار، أو كما قال رسول الله. يعني لا تعتمد على أن القاضي قد قضى وأن الحاكم قد حكم وأنني ترافعت مع خصمي وصار لي الحق وأنا لست بمحق، فإنك إذا أخذت ما لم تستحق جاجيت يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين ويقاضي صاحب الحق الذي ظلمه: يا ربي إنني عند فلان حق خذه منه. ذلك اليوم لا مال ولا جاه ولا شفعة، وإنما هنالك العمل. من أين أقضي حقه؟ ليس لي مال ولا شيء، ينظر إلى حسناتي فيؤخذ من حسناتي وتوضع في ميزاني، وإذا لم تكن لي حسنات أخذ من سيئاتي فوضعت في ميزاني. ولهذا النبي يحذر بهذا التحذير: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن أعطيته من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، إنما أقطع له قطعة من نار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمروان بن الحكم حدث وقال: إن أولها خروج الدجال، فقال عبد الله بن عمر، إلى آخر الحديث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.